أسماء ألفين بين النون والهمزة. أسماء يقال فيها أسماءات أو أسماوات. تأتينا إن شاء الله تعالى في ألف التأنيث الممدودة يجوز فيها قلبها واو ويجوز إبقاؤها على الأصل. نعم. إذا قلنا أسماوات صاد مؤنثة وغزاة لم تكفيه، لأن أصل غزاة وزنها فعلة، وزنها فعلة، الألف هي اللام لام كلمة، واضح؟ لا لها أمثلة كثيرة، غزاة، غزاة، دعاة، كلها هذه ليست من الأسماء، لأن الألف فيها أصلية. لو قيل لك زن غزاة فؤاد، لا لا فؤاد حتى من أصلية، لأن الغزا يغزو، غزاة يقولون وزنها فعلة وأصلها غزوة، غزوة، لكن نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قدرت ألفا فصار غزاة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا هداة النص ليش تنصبه فيها ألف وزاة؟ ليش تنصبه فيها على الأصلية؟ وزن هداة هو على اتضح الآن؟ طيب نعم. لا جمع ما يضر، لأن هذه العلة التصريفية، هذا سالم لكنه لعلة تصريفية تحرك عينه. قال ابن مالك الألفية: والسالم العين الثلاث اسم الأنل اتباع عينه فالفاء بما شوف. نعم طيب يعني لنا أن نقول جمع مؤنث بس وما لازم نقول سالم. نعم ايش نعم صحيح هي عشان مفتوحه يعني مطلوبه تبدا هذا بناء على اتباع الرسم العثماني مثل ان رحمه الله بالتاء المفتوحة، هذا يعني فعلوا ذلك اتباع الرسم العثماني مثل الصلاة. أيها أنها زائدة. نعم. زين أبيات. أفعال. أفعال. إذن زائدة. وشجرة حذرة حذرة لأنها في الأصل زائدة مقدرة للإفراد، واستغنينا عن بالتاء تاء الجمع استغنينا بها عن وجودة، عرفت؟ لأن التاء في شجرة جاء بها للتأنيث وهي في نية الإفراد، فإذا جمعنا هنا شجرات استغنينا بالتاء تاء الجمع عن تأنيث. نعم. يمكن لكن الميزان هو اللي يجلس عليه الميزان. أشياء تنصدق لما تنصدق، لا تسألوا عن أشياء. أسماء تنصدق، إن هي إلا أسماء سمعتموها، أي كم اسم تنصدق. ما الفرق بين أسماء وأشياء؟ نعم، لا لا نعم، فالهمزة أصلية وأشياء كذا. نعم لفعان الهمزة في أشياء، الهمزة في الأولى في أشياء، هذه أصلية وهي لام الكلمة، لكن قدمت فأصلها شيئا على وزن فعلاء، ثم قدمت الهمزة فصارت أشياء، ولذلك نقول إن مثل وزنها لفعاء وليس وزنها فعلاء. والهمزة اللي بالأخير هذه زائدة بالتأنيث. نعم، ها ايه بجينا ان شاء الله. نعم ايه ما جمع بألف ما في دفين حال مفرد، ما جمع بألف وجام في دفين حال مفرد. مثاله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سجدات. نعم طيب، إذا كانت التاء أصلية فهل يعرب هذا الإعراب؟ نعم، إذا كانت التاء أصلية غير زائدة فهل يعرب هذا الإعراب؟ لا يعرب. مثاله بيت، بيت مفرد مثاله أبيات، فإن التفريق أصلية. طيب، إذا كانت الألف أصلية هل يعرف هذه الأعراب؟ نعم لا يعرف هذه الأعراب. مثاله نعم لا نعم ها لا نعم لا لا هدى. إذا كانت الألف أصلية فإنه لا أعرف هذا الأعراب، مثل هدى. طيب، جنى عبد الله هدى فعلى فعلى، إذا شبه النداء ما في ألف فعلى ما في ألف، إذا فالألف أصلية. طيب، إذا دل هذه دلت هذه الصيغة على مفرد فقط، يعني إذا سمي شيء مفرد بهذا الجمع يعتبر ملحقا بجمع ما أسلم. مثال نعم تمام، قولوا أولئك لماذا ليس له مفرد من اللفظ؟ كأولو في جمع مذكر السالم ملحق بجمع مذكر السالم. طيب، قال الله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفق عليهم، أعرف هذه

عندك أسماء لا عندك أسماء عجمية جدها بها لا لا لا أريد كلمة غير علم كلمة غير علم من كلمات العدم حجام مجام حجام البعيد يعني النقود من فاشل لكنه عرض حتى لو كان آدميا فإنه ينصرف لأنه ليس بعالم هذه تسأل لنعود إليه الإسلام ما هو الذي يكون فيه إلا واحدة تقوم مقام علتين محمد الوصف يعني الوصية مثل العالمين نعم نعم أحسنت وما هو الذي لا بد أن يكون علما ولا يدخل فيه الوصف المؤنث المؤنث تأنيث معنوي أو لفظي دخل الجميع المؤنث معنويا أو لفظيا ففي المسجد الأعجمي ثلاث فقط وما هي التي فيها العالمين والوصية والعالم الجميع الآن تسعود ثلاث منها تكفي عن غيره ما يحتاج العالمية والوصية أعرف التنيه المنظور وأعرف التنيه المقصورة وصيغة المنتهى الجميع هذه متى وجدتها في أي كلمة فهي ممنوعة من الصرف ثلاث منها يكفي فيها العالمية يعني يشترط فيها العالمية وهي التنيه اللفظي أو المعنى يعني بغير الألف بغير الألف الثالث التخفيف الثاني ترتيب المد والثالث العزم وثلاث منها لا بد أن يكون عالما أو وصفا وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون هذا التقسيم يحصر لك الاسم الذي لا وتستريح فيه نعم نعم ما دام ملحقة بألف التمييز فلا حكمها أقول لا حكمها مع أن الألف غالبا ما يكون فيها الإعراب إلا تقدير نعم نعم ليش؟ ما هذا ما لا وزن الفعل لو سمينا بطا مثلا سمينا ولد النمى بطا يمنع من الصرف نعم مصروف لماذا لكن لو سمعت ولدت في القمر ارخص من الفعل او قال والله اللي يظهرني انه مدى على وزن الفعل او الغالب فانه لا نعم اي فياتين ان شاء الله في ذكر الاسماء الانبياء ومستثمر هذا في المؤنث وفي الآدم كما قد ضع

طيب بقي ثلاث فيها العلمية وإحدى العلل. نعم العلمية والعصمة. ها العلمية ترتيب النفس ثلاثة لأنه وراء التنيس بغير الألف أولا التنيس أمامه أو بالتاء صح؟ لأن المؤنث بالألف في علة واحدة انتهى. طيب هذه العلة المجموعة في بيت واحد هنشوف لنا لا تحضر ترى البيتات الصغيرة هذه مفيدة اللي قال فيها اجمع وزن عادلا أنس معرفة في وحدة اجمع في الوقت وقد كمل اسمية طلبية وبجانب وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. نعم سألت الحروف الزائدة عن اسمها فقالت وأن تبخل أمامي تسير نحامل ما عشر بعرم تعدها فحافظ على بيت سليم من الشعر فتفهم شرط الوصل بعد بنقها بكسب ونفع زيد تعظيم مصدري. ها مر وانها وصل الى اخر. نعم هذه البيوت ينبغي او الابيات ينبغي ان تحفظوها لانها تقدر لكم المال وسهله. نعم ما هي طيبه اي طيب ها نكلف نكلف واحدا منكم يعني هرجات السفر انا ونجيها غدا ان شاء الله. طيب يجر الذي لا ينصرف بالفتحه نيابه عن كسره فخرج عن الاصل في نوع واحد من الامر وهو الجر ومع ذلك لم يكن بعيدا عن الاصل لان هناك فيه حركة عن حركة فتحة عن كسرة. قال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فلماذا لم نقل يعيب وجبريل وميكائيل؟ لأنه هذا قوم مشركين يعني هذا قوم مشركين أن يجعل ملائكة لديهم إلى الرحمن إناثا آدم لأنه ممنوع مصدر ما مانع له حسن هذا الصواب. طيب قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أجل كرب ياسين في الآخر يصياح منها جموع لكن هذا الإنسان ينطبق على ما قلت هذا أسباب الإدخال أي مساجد ينطبق ومن أظلم ممن منع مساجد الله ينطبق ولا لا؟ لا ينطبق لماذا؟ لأنه غير مجبور. طيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

الكريم. لماذا؟ وعجمي ليس ايش؟ ليس عالما. توافقون يا جماعة؟ اي نعم. هذا ليس عجم فلا يكون ممنوع من الصف، لأن إذا ضبطت الضوابط التي ذكرنا قبل قليل أن العجمة لا بد فيها من أن تكون عالما، أما لو كانت صفة فإنها لا تمنع من الصف. طيب، إذا قلت مررت برجل أفضل من فلان شتول بدر، أو مررت برجل أفضل من فلان، يلا مررت برجل أفضل من فلان أو برجل أفضل من فلان، أي مصر أفضل، هل هذا الرجل يكون مصروف برجل رجل أفضل من فلان أو أفضل من فلان؟ أفضل ليش؟ أم لنا الصرف؟ ليس عالما، لأن ممنوع من الصرف ليس عالما. هذه علة ما نخجلوه، هو بس مجدد. وين تبدأ؟ من يعرف الجواب؟ السؤال، هل أقول مررت برجل أفضل من فلان أو برجل أفضل من فلان؟ أفضل مع أنه نعتي باسم مشهور، ها؟ ما المعنى؟ وإيش؟ مش تقول لبعض، صحيح؟ طيب، سؤال آخر وهو إلى بدر أيضا، تقول مررت بالأفضل بالرجل الأفضل من فلان، مررت بالرجل الأفضل من فلان أو مررت بالرجل الأفضل من فلان، إيش؟ الأفضل من فلان، لماذا؟ يعني أفضل اسم لا ينفع، يعني رجعت عن الأفضل. لماذا؟ ما الفرق بين قولي؟ ما الفرق بين قولي مررت برجل أفضل من فلان وبرجل أفضل من فلان؟ لأنه دخلت عليه ألف واللام، والاسم الذي لا ينصرف إذا دخل عليه ألف واللام ينصرف. توافقون هذا؟ طيب، ابن مالك ماذا قال؟ قال وجر بالفتح ما لا ينصرف ما لم يضح أو يكو بعد الرجل. طيب، بعد أفراده مثل ما رفض بالرجل الأفضل من فلان، المضاد مررت بأفضلكم، بأفضلكم مررت بأفضل الناس، ولا تقل مررت بأفضل الناس، لماذا؟ لأنه أضيف، لأنه أضيف. ليش اللغة العربية إذا أردت اسم الإله انصرف انصرف، وإذا حليته بأل انصرف؟ لماذا؟ لا، فلاسفة النحويين عللوا لذلك، قالوا لأنك إذا أضفته أو حليته بأن ابتعد عن مشابهة الفعل، لأن أل لا تدخل إلا على الأسم، والإضافة من خصائص الأسم. نعم، فلهذا انصرف. أما إذا جرد من أل والإضافة فإنه بعيد من الفعل، من الأسم شبيه بالفعل، ولهذا يسمونه متمكنا غير أنف. يقول الأسماء بالنسبة للإسمية ثلاثة أقسام: متمكن أنف، متمكن غير أنف، غير متمكن. تقسيم عجيب. وكل قوم لهم فلاسفة. نعم، ما هو الذي ليس من المتمكن؟ المبني. متمكن غير أمكن الذي لا ينصرف، متمكن أمكن الذي ينصرف. فإذا أضيف أو دخل فعل ماذا يكون؟ يكون متمكن أمكن، لأنه اتصل به ما هو من خطاب الأسماء. واضح يا جماعة؟ انتبه يا بدر، انتبه يا شاب. طيب محمد، كيف؟ ايه؟ مثل ايه؟ عشان ما احنا تكذب مثل ايه؟ لا لا، تقدير تقدير أجل كل الفرائض الآن عنك. إذا قلنا مات ميتة ميتة أقول عن كذا كذا وكذا، ما عندنا من ذلك شيء. هل نقول هذا كذب؟ التنبيه ما في كذب، ما في حكاية عن شيء وقع. ولهذا بعض الناس اللي قالوا أن التنبيه من الصحيات أنه جائز إذا لم ينسب إلى شخص معين، قالوا هذا لأن التنبيه تقدير. فكما تضرب مثلا باللسان اضرب مثلا بالفعال، لكن ان نسبت الى شخص يتقارب عن كذا في التنبيه صار كذب. اما مجرد ان تحكي قصه تخيلتها وضربتها مثلا ما هو كذب. نعم احسنت، صحيح. متى تعطي ضعف الوقت او عدم ضعف الوقت هذا شيء اخر، قد يكون ليس فيه إضاعة وقت، قد يكون فيه خف وقت. أرأيت لو كان الاجتماع طويلا وصار كل شيء وجئنا بتمثيلية في أثناء تعالج مشكلة اجتماعية وتنشئ شوي، صار هذا خف الوقت. هذه التمثيلية نبهت وأيقظت، لكن لو بقوا على ما هم عليه من الجد لوجدت كل واحد ذقنه على صدر وصدره على بطن واسع. نعم إيه. على كل حال إذا كان قاله يبقى عندنا الهيئة، إذا كان يحكم قولا فيه يبقى عندنا الهيئة. بعض الممثلين يجيب هيئة عجيبة يريد أن يضحك بها الناس، تجد يجيب القرن الطويل ولا كيان شكل عظيم. نعم، ولا ما أشبه ذلك. هذه الإنسان ربما يقول هذه صورة تشبه الكاراتيه، هو اسمه الكاراتيه كاراتيه. لا هذا طبعا مقارب، انا الوم لك اذا كان ذلك جسمه كبير وهذا جسمه صغير

لأن لام نهية اسم ويلزم بإيش؟ بعزم. كلم تفومي لترومي مظلمة لترومي نصب إيش؟ بأي شيء نعم نصب حضر النون وليا وليا فعل يضع حمد. قال الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون السؤال هل هذه الآية دالة على ما عرفنا من الإعراب أو لا؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هنا. إذن على القارب ماذا تقول؟ السين سيعلم شغل هنا عندك الكيس كيف توجد النون مع وجود السين؟ لأن السين لا تنطق أسد عرف يا حمد؟ طيب أعيدها سيعلمون السين نعم يعني إجماع طيب يلا عليكم قوله تعالى فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني لا قولي لماذا حدثت من الناس ترين لكن احنا عن القول فقول اذا غلط فهو مذموم هذا يجب ما يفعلكم الخمسه هي الفعل المضارع وهذا فعل امر واضح لنا طيب قال يا اخوان هو قال لكن لما رددت عليه ما تبين يديه والعلم العلم كل ما قرد جذر الانسان لكن هو بقى ما رد هذا المهم بارك الله فيك انتبه لهذا الآن هو الذي يثبت أن الذي إذا رد عليه توقف فعلمه مهجور لكن وقف على كل حال أنا نقول قولي يسمى خمسة ليس أنها سابعا. طيب هذا في الوقت. نعم. طيب يا خليل ولا أنت؟ نعم. قال الله تعالى فسوف تعلمون. أعرف كيف وش سوف كيف وش حرف جامع أسهل تسميك. نعم حرف جار التسميك. نعم شو تعلمون؟ صحيح. لماذا لم يقل فسوف تعلمون؟ لم يقل فسوف تعلمون. نعم حسنا. يلا عادل أقول أخرى صاحب السوق أعرف الرجلان يقومان. الرجلان نعم لأنه إيش؟ نعم كيف؟ لا لا عن الضم. لا لا ما هو مثلا شيخ المال ايش يقول؟ واجعل لنحوي على النون رفعا. على النون رفع. النون عام رفع. من اين عليك؟ ها؟ نعم. لا فعل مضارع مرفوع. نعم. قل عليك فاعل. طيب صحيح ما؟ طيب أين خبر الرجلان؟ جملة يقوم. طيب صح. مررت بامرأة تبكي. لماذا؟ تفعلي. نعم أحسنت. وتبكي هذه. نعم. طيب لو قال أنت تبكي أو أنت مسكينة لماذا؟ صح. تعرف كلها أنت مبتدا أو أن ضمير كيف؟ خطا حذف خطا نعم. نعم. كيف تقولي لا هذا أمر خلنا نرى لك مبنى على الخمر هذا أحسن الأمر يعرف على أسماء الخمر وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة؟ لا تثبت المرأة يا شيخ. نعم. تمام. هل هناك ثالث لها؟ لا. كيف؟ وش دليل؟ نعم. ما هو الدليل على انحصارها في الأمثلة الخمسة؟ لا لا. ما هو الدليل على انحصارها في هذه الأفعال الخمسة؟ الاستقراء والسب. يعني لا يوجد في كلام العرب أمثلة خمسة إلا هذا. سؤال في تعريف آخر. إيش؟ كل مضارع ألف هيك أو جماعة أو مخاطب الذي اتصل بها الاثنين يكون بدأ وكاء أو جماعة يكون بدأ بالواو بدأ وكاء أو يا مخاطبة يكون بالتاء فقط. طيب لماذا صرف هذه الأمثلة الخمسة؟ نعم. كتب الله أي الأفعال الخمسة هذه. الرحمن ها يثبت النور وتنصب جدا بحسب النور صح. يعني إذا كانت مرفوعة ففيها النور وإذا كانت منصوبة ومنظومة تحذف منها النور. طيب هل تحذف النور في غير النصب والجزم؟ ها في ايش؟ جواز معاني الوقاية. معنى التوكيد جوازا لكنه قريب. نعم. يعني تحجب جوازا بكثرة معاني الوقاية ووجوبا معاني التوكيد وجوازا بقلة في غير ذلك. نعم. هذا مثال لحذفها جوازا بقلة في غير ذلك. خليل والله لا لا لا كم الحديث لا ذكي. نعم أحسن. بس الشاهد قوله لا تدخل الجنة لا تؤمنوا حتى تحارب. طيب أعرف الرجلان يقومان آدم بن زكريا بالألف نيابة نعم لأنه طيب نسمع كلامه يقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره جواز تقديره هما الرجلان يقومان هما هذا يصلح على لغة يفرغ ضرري الألف فاعل إذا المرفوع بثبوت النون والألف فاعل تمام أين الخبر؟ نحن لا خبر المبتدا طيب انتما جميل تقولها ايه تعرف انتما قلت لها جميل ما موصوله هنا لكن هل تقول انتما ضمير مبتدا كل ولا كيف كلها ضمير ان لذلك ما تقتنع بها طيب يقول انتما الاعراب ان بس ما شاء الله طيب على كل هم اللي ما يقصد الجسير يقصد كريم يقولون إعرابة الضمير هو أن فقط والتاء حرف خطاب والميم والألف علامة التثنية فيقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا هذا يقول الحيوان والتاء حرف خطاب والميم والألف علامة التثنية نعم تقومان أنتي إيه؟ أنتم جميعا يمكن يكون ذلك مثلا ما هي شرعية لكن المشهور عند الحين هو هذا أن الضمير أنت فقط طيب أنتي تقومين ها ما أدري يلا عاد أنت ضمير ها أنت ضمير منفصل نبي السكون محلاف مبتدا نعم نعم أين خبر المبتدا الجمعة الفدية خبر محراب خبر مبتدأ طيب هما يقومان يقومان في المبتدأ مفعول يبدلون ويش الجملة المحراب خبر مبتدأ طيب نقول لنحويين لما يقولون هما إعراب الجميع وأنتما الإعراب على أنت فقط وهي الهاء وايضا انها صالحه للرفع وصالحه للنصب والجر لكان صالحا للنصب والجر. فلهذا اضطروا ان يقولوا الاعراب على الجميع. طيب اعرف والذين في الجنة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الأخ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم لا ما يمكن يفعل حسنين مرفوع في النون المحذوفة ولا تقول بثبوت النون لأن ما عندنا اسم ذات في النون المحذوفة التخفيف. نعم حتى تحابوا فعل المضارع المنصوب والواو صحيح. نعم على رأس. طيب لا يمكن على أنه بالكوفيين كوفيين يقول منصوب بالحرف الموجود ونحن لدينا قاعدة لأننا نقدر به مهر وهو أن تتبع الرخص في علم النحو جائز. نعم هذا هو جائز وقد يفتقي إلى الاستحباب وقد يفتقي إلى الوجوب إذا عجزت لك ثمن الوصفين. نعم لا ما أظنه إن شاء الله إذا أخلصنا قولنا رضينا آخرين. طيب نريد فعل من الأفعال الخمسة مجزوما. من اللي معه السؤال؟ لا هذا ما هو منصوب ما هذا منصوب لم تقوموا كآلف إن شاء الله فهمنا الآن الأمثلة الخمسة. طيب قال المعلم تحدث لتوالي الأمثال وجوبا في نوع التوكيد. نعم نوع التوكيد تحدث لا تظلمون أصلاً لتبلوننا فحذفت من الرب لتوالي الأمثال وجوبا. نعم موضع شواذ وموضع وجوب. نعم ومعنى الوقاية. نعم أحسن من الوقاية لكنها أكثر تصف كثيرا معنى الوقاية شواذ وقليلا مع عدمها شواذ ووجوبا مع عدم التوكيد.